مسمعني مع حجي سعد. حجي سعد قول عظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. قول قول زكريا. هو السميع العليم. لا أنا عايز واحدة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. هذه أربعة. عاطف مع يضر لا يضر مع من ثاني قول يا محمود. هذه خمسة. خمسة مين يقول ثاني؟ أبي حج. لا يضر. أيوة عوض. واحدة واحدة. لا يضر. لا يضر مع سبعة. قول. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. عندنا سبعة قال هو غلط. وانا ما لعيت فيها عشان مع اسمه ما ينفعش مع اسمه. ده غير الاخطاء النحويه الثانيه. مع اسمه لان همزه اسم همزه اسم دي همزه وصل. مع اسمه يقول بسم الله ماشي. الاسم يقول الاسم مش الاسم. مع اسمه وانا بقول مع اسمه اما اكرر فيها واحد اثنين وثلاثه واربعه بقول لك مع اسمه ما ينفعش مع اسمه. مع اسمه مع اسمه ده سبب في التكرير عشان لما تحفظ الدعاء صح وتقول الصح يبقى يسمعه السميع العليم ويستجيب لك سبحانه وتعالى. انما مع اسمه تبقى انت كده مش تكلم مش مظبوط يبقى يقول لك لما يعني الحال لسان الحال يقول لك لما تعرف تتكلم تتكلم. يبقى مع اسمه مع اسمه مش مع اسمه. همزه وصل يا محمد عز ماشي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه همزه وصل ابن وابنه واسم وكف عليه. طيب بئس الاسم الفسوق صح. بئس الاسم بئس الاسم بئس الاسم. اللهم صل على محمد. ايضا الدرس الفائت كنا بنتكلم عن افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون وقلنا ان اذا كان الذي يعني فقد البصر لا تستطيع ان تعيد له قوه الابصار فكذلك الذي فقد العقل لن تستطيع ان تجعله يهتدي بالبصيره. ده خلاص الكلام يعني. فانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون يعني هم عمي البصيره فلن تستطيع هدايتهم. وإذا كنت أنت كمخلوق وبشر لا تستطيع أن تؤتي فاقد البصر بصره فكذلك فاقد البصيرة بفقدان العقل والتفكير الرشيد لن تؤتيه بصيرته. النهاردة سمعت درس سبحان الله هو يعني له تعلق بعيد عن الموضوع يعني لكن بيقول بيتكلم عن غض البصر عن غض البصر وأنه غض البصر له فوائد كثيرة ودي مذكورة في زاد المعاد ومذكورة في مدارج السالكين وفوكس الكتب ابن القيم عموما يعني غض البصر له فوائد كثيرة منها تقوية البصيرة لأنه يمنع الواردات على القلب والقلب ترد عليه أشياء ترد عليها أشياء قد تنفعه وقد تضره. إذا نظر الإنسان نظرا فيه تأمل وتدبر وتفكر في خلق الله فهو عبادة تزداد بصيرته. إذا نظر في المصحف نظر إلى الكعبة نظر إلى وجه الوالدين بنية العبادة فهو يؤجر. هذه النظرات الطيبة يرد منها على القلب موارد يزيد معها البصيرة بمعنى يرزق الإنسان الفهم والعلم وحسن التصرف وحسن الرأي في حين أن الذي لا يغض بصره عن المحرمات تدخل إلى قلبه الخبائث والمعاصي فتحول بينه وبين أن يفهم ويدرك الأمور، يعني البصيرة تنطمس والعياذ بالله بالنظر إلى المحرك. لكن كل ده مش تبع موضوع. الموضوع أنا بقى قال لك: ولذلك إذا كان الإنسان فاقدا للبصر لكنه يفوض أمره لله ويرضى بقسمته ويحسن عبادته لله يرزق بصيرة أحسن ممن عندهم بصر. هو عاوز يربط بين الموضوعين إزاي؟ بمعنى أن اللي فقد بصره بالعمى لو عنده إيمان وقوة ويقين وعلم يرزق بصيرة، لأنه يعني حماه الله من الأشياء التي تدخل إلى قلبه من البصر من الخبائث والمعاصي، لأنه فقد البصر فمش عندهش نظرة محرمة، لا ينظر إلى امرأة ولا ينظر إلى عورة ولا ينظر إلى شيء، فبالتالي حماه الله مما قد يصل إلى قلبه من الأشياء التي تعمي البصيرة. فإذا رزق علما وعملا صالحا وعبودية خالصة لله يرزق بصيرة. وضرب مثال زي ما احنا ضربنا أمثلة في الدرس الفائت للناس اللي كانوا فاقدي البصر لكن رزقوا البصيرة، وضرب مثال بابن باز رحمه الله بيقول انه كان يعني فاقد البصر وكان له من يقوده الى المسجد، فاذا لم يأتيه من يقوده يمشي وحده ويأتي عند مكان معين فيه غرفة اللي تحت المجاري، يعني يأخذ ناحية اليمين ينحرف ثم يمضي ثم يرجع الى طريق من غير ما حد يكون معه. ما شاء الله. احنا ضربنا مثل بشيخ حسين عليه رحمة الله في الدرس الفائت، والنهاردة جاء هذا المثل، بس الإضافة هنا النهاردة أن الذي يغض بصره يرزق البصيرة، والذي فقد بصره حماه الله مما يلوث القلب من المعاصي. قلت الكلام ده زمان وكان معنا واحد ربنا يرده إلينا ردا جميلا، قلت يعني في نحن في زمن الذي فقد بصره يعني منعم، لأن في الشوارع يعني كان فيها كثير من المخالفات وبدأت ترجع الأمور ثاني، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا وجدت مخالفات وعري وتبرج وخلاعة وسفاهة في زي المرأة، سفاهة لأبعد الحدود، ولا الأم دريان ولا الأب دريان ولا الأخ الكبير دريان ولي الأمر ديرة دريان، والشباب يمشي في الشارع ويتعرض لهذه النظرات، فاقد البصر يعني وقي هذا الشر. قلتها زمان حوالي 25 سنة أو قرابة 20 سنة أو يزيد، فواحد استغرب قال يعني كنت بقول يعني يحسد فاقد البصر بالنسبة لما يلوث القلب من النظرات المشؤومة والعياذ بالله. نعود إلى درسنا إن شاء الله. احنا وقفنا على آيتين المرة الفاتحة. قالوا هكذا، قالوا النظر في وجه الوالدين والنظر في المصحف والنظر في الكعبة والنظر في وجه الصالحين والنظر في وجه العلماء، هذه من الأشياء التي يتعبد بها. الله نجعلنا مثل ذلك أو أهلا لذلك. اللهم صل على سيدنا محمد. وما توصيق إلا لله، يعني أنت توفق الإنسان يسمع المعلومة ثم يعمل بها، يسمع المعلومة ثم يعمل بها. ولذلك أنا أسأل سؤال ثاني بالنسبة للجمعة، مين زود الجرعة بعد خطبة الجمعة؟ يلا واحد اللي يفهم السؤال يقول أنا فهمت السؤال، واللي فهم السؤال عامل بيه يقول أنا عملت دي. من زود الجرعة بعد خطبة الجمعة؟ إيه هي الجرعة؟ جدا الشهر اللي فات حاجة أفضل. الله أكبر، جد الجرعة مسجل الجرعة. مين زود الجرعة تاني؟ ما حد زود الجرعة. زود الجرعة يبقى إذا كان أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وأحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب الكلام إلى الله وأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما طلعت عليه الشمس، لن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وفي حديث ولا حول ولا قوة إلا بالله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إذا كان أحب إلى الله معناها تكون قريبا من الله فتحظى بالتأييد والعناية والرعاية والمحبة والتوفيق والتسديد في كل الأمور، لأن الذي في حظيرة الحب يبقى في حظيرة الرعاية والعناية، فلما تكون قريب من الله سبحانه وتعالى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهن المجنبات والمنجيات وهن الباقيات الصالحات. يبقى لما زودش الجرعة انتبه قبل ما تعدي الجمعة، زيد الجرعة قبل أن تمضي الجمعة، وإلا يبقى إيه فائدة العلم؟ العلم يعني يعني العلم من أجل العمل، العلم من أجل العمل مش من أجل إيه بس الاستماع، وإلا يبقى العلم يعني أنزل العلم للآذان ولا للقلوب؟ للقلوب، والقلوب إذا عمرت بالعلم تعمر الجوارح بالعمل، ده الأصل يعني الأصل أن تعمر الجوارح بالعمل بناء على يعني عمران عمارة القلب بالعلم، إنما علمه بس يمضي لازم تحاول تنتهز كل فرصة، تنتهز كل فرصة لتعمل، وده حاجة خفيفة يعني هاش حاجة الصلاة على رسول الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك إذا حديث صحيح إذا تعار العبد من الليل يعني جلب في الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن دعا استجيب له وإن توضأ وصلى قبلت صلاة، يعني أمر يسير، يعني هو سبحان الله زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى يتلمس لنا ما يدخلنا الجنة، يعني زي ما احنا لا مش عايزين نقول التعبير الثاني يتلمس لنا بما يدخلنا، يعني اي حاجه بيديها لك كده عشان ايه يعني الله مصر ان يدخلك الجنه، فانت اذا اصريت انك ما تدخلش ده موضوع ثاني. فنسال الله السلامه والعفو والعافيه. نرجع الى درسنا الايه وهي وإما نرينك وصلنا لها ليه؟ لا فيه الآية الثانية تعاوز استكمال الآية اللي قبليها ويوم أحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، دي عليها لسه عليها إيه تعقيل تعقيب إن شاء الله. ويوم يحشرهم سبحانه وتعالى جل شأنه كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. 45 من سورة يونس. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم العين رخيصة يتعارفون بينهم. طيب ويوم يحشرهم نقول الحشر هو صدق فين يا عم ما كنت حاطه في الجنب الثاني ما نفحش معاكم ويوم يحشرهم الحشر معناها الإزعاج والتحرك من مكان إلى مكان، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر قالوا الحشر الأول يعني جمع اليهود في مكان في الشام، والحشر الثاني ربما يكون في الدنيا أن يجتمعوا في مكان في الشام اللي هو فلسطين ثم يأتيهم أمر الله فيبيدهم. قيل هذا الحشر حشران في الدنيا، وقيل حشر في الدنيا وحشر في الآخرة. والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب وعزيز مع الاثنين دول حصل مع بعض تفرغ للعلم وأنا كفيل بك. الله أكبر. بسم الله. ويوم أحشرهم يقبل يوم القيامة اللي هو الآيات من أول السورة بتقول إنهم يكذبون وتؤكد أنه واقع لا محالة، الإعادة واقعة لا محالة، فهنا يؤكد أنه الله سيحشرهم، لكن الزيادة في الآية كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كترى كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار في الدنيا ولا في البرزخ ولا الاثنين مع بعض. هو يعني ساعة الحشر قريبة والقيامة قريبة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فهم ساعة ما يحشروا يتخيلوا من مفاجأة وبغتة الساعة كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة منها، حتى إن كانوا عاشوا في الدنيا سنين طوالا في نعيم وفي متاع وفي قوة وفي عزة وفي منعة، كل هذا ينسى مع فجأة الساعة وبغتة القيامة. يبقى يعني الدنيا ستنسى وهم منعمون، أي الكفار والمشركون وأهل الضلال وأهل الباطل منعمون بكل ما يتلذذون به وكل ما يتمنون، قوة سلطان جاه مال، يعني بكل صور المادية والمعنوية متمتعين. فلما يمر هذا وتقوم القيامة ينسى هذا أمام أهوال يوم القيامة، من الفجأة أولا ومن شدة الأهوال والكرب ثانية، والبرزخ كذلك. البرزخ يمر مرورا سريعا، فكرة البرزخ اللي فيها ناس لها آلاف السنين دفنت وانتقلت وهم في مرحلة البرزخ اللي هي ما بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة، لأن عندنا في حياة دنيا وحياة برزخية وحياة آخرة. حياة الدنيا اللي زي اللي احنا عايشين فيها دي، والبرزخية اللي فيها الأموات اللي هي مرحلة انتظار الحساب، يجمع فيها الموتى إلى أن تقوم الساعة، يعني مرحلة انتظار زي ما يقول الترانزيت، مرحلة انتظار لها طبيعة تختلف عن طبيعة الدنيا وعن طبيعة الآخرة أيضا. الحياة البرزخية لها طبيعة خاصة لا يعلمها إلا الله، لكن أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم وأشار القرآن إلى أن فيها إحساس وفيها شعور وفيها من ينعم وفيها من يعذب. طيب، فهم يعني الكفار يوم يحشرهم الله يعني يجيهم إحساس إن هم ما مرتش بهم ساعة، والساعة بيعبر عنها زي ما قلنا القدر اليسير من الزمن، مش الساعة اللي بنحسبها بتاعتنا دقائق 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية، ما كانتش موجودة ساعة نزول هذه الآية ولا نزول القرآن، إنما الساعة والقدر اليسير من الزمن. وقال من النهار لأن أنت في النهار بتحسب الساعات، إنما في الليل يبقى نوم ما حدش بيحسب لحاجة، فمن النهار عشان محسوبة ويشعر بها الإنسان وبيحسب لها، اللي منتظر واحد بيحسب بالساعة بيحسب للوقت يعني، واللي بيزرع بيحسب للوقت، واللي بيحصد بيزهد بيحسب للوقت، واللي بيشتغل في النهار عشان آخر النهار ياخد فلوس بيحسب للوقت، ففي النهار الوقت محسوب يعني ساعة من النهار. يبقى مرت كأن لم يكن شيء، وهذا مع أنه يعطي للكفار أن القيامة واقع لا محالة، والتصديق به واجب ولازم، والمكذب به سيفاجأ بما سيأتي. يتعارفون بينهم فيها كلام العلماء، يعني يتعارفون بينهم على أشخاصهم، يعني كل واحد يخرج، نقولنا المرة يخرج من الأجداد كأنهم جراد منتشر، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الجراد في الخروج من الدبور والفراش في التوهان والتخبط. يعني الفراش لما يمشي مع بعض يعمل ايه؟ فراش ما ليش نظام غير الطير، فاكرين هذا الكلام؟ كان يعني يوم يكون الناس كالفراش في التخبط والتوهان، كالجراد في كيفية الخروج من القبور، مهطعين إلى الداع. هذا الخروج ساعة ما يخرج يبتدي يلتفت بعضهم إلى بعض، فيعرفون بعضهم كأشخاص ويدلك على أن الإعادة ستكون كالبدء. يعني الكفار بيقولوا من يحيي العظام وهي رميم؟ إذا كنا عظاما رفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد؟ شوف الشبهات اللي بيثروها، شبهات يثيرها الكفار عشان يقول لك القيامة دي مش صح. إذا كنا عظاما ورفاتا بعد ما الجسم تحلل واللحم ده اللحم بقى زي التراب والعظم بقى لوحده، ضللنا في الأرض يعني اختلطنا بالتراب، وربما التراب زرع في النخل والزرع والشجر والسبانخ والملوخية والبامية، تراب الأجساد الرميل، أجسام البشر زرعت وأكلها بشر ثاني، بعد البشر ماتوا وزرعت وأكلها بشر ثاني، الحكاية هتوه من نظر الكفار، العملية هتوه. وهذا الكلام لما يسمعه الإنسان الغافل ربما يعني يفتن به، وللشبهة اللي أثاروها كانوا يثيرونها، والقرآن كان يرد عليها ردا في إطناب وفي إسهاب وفي توسع عشان يزيل هذه الشبهة من قلوب المنكرين للبعث. صلى على رسول الله. فيتعارفون بينهم، هيشوف فلان بشكله ولونه وحواجبه وعنيه كأن يم زي ما كان في الدنيا، يبقى يعني بيدي إحساس للي يسمع القرآن في الدنيا إنك هتمعز كما أنت بصورتك، مثلا ما تقولش ده كذب ومستبعد، هتبعث. يبقى تعارفوا بينهم على أشخاصهم، ويتعارفون بينهم فرقا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم، اجتمعوا على بعض كل واحد يدور على إيه، على اللي زيه، فين اللي كان بيسهر معايا، فين اللي كان بيسافر معايا، فين اللي كان بيكذب معايا، فين اللي كان بيتعصب معايا، فين اللي كان بيتعصب يعني العصبية، يعني يجتمع على عصبية، فين اللي كان مؤيدني في رأيي وفين اللي كان معارضني في رأيي، ده يجتمعوا مع بعض زمرا زمرا، كل حزب بما لديه، يجتمع كل فريق فريق يجتمع على شاكلته، كفار مع كفار والمشركون مع المشركين وعباد الأصنام مع عباد الأصنام، كل يجتمع على حاله. وده في أحاديث صحيحة يعني إنه كل واحد هيجتمع على ما كان يعبد، كل قوم يجتمعون على ما كانوا يعبدون، ويدور على الإيه، على على على آلهة، يدور على الصنم، ويدور على إيه، ويتبرأ منهم مما عبدوهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، سواء من البشر أو ممن كانوا يعبدون، وظل عنهم ما كانوا يفترون، وظل عنهم ما كانوا يزعمون. الشركاء والآلهة ستتبرأ وتبقى لا وجود لها، وده مر في هذه السورة، لكن هيجتمع كل فريق مع ما يشاكله، أهل الشرك، أهل الضلال، أهل الباطل، أهل الظلم، أهل عباد المال، عباد الجاه، عباد المنصب، عباد التراب، كل دور على بعض عشان يتعارفوا مع بعض، عشان يقول يا ترى هنعمل ايه. وده التفسير الثالث للتعارف، نصلي على رسول الله. بالتعارف الاول على اشخاصهم لانهم يبعثوا كما كانوا في الدنيا، التعارف الثاني على اصنافهم، على اصنافهم زي ما كانوا في الدنيا، فريق في الجنه وفريق هيتعارفوا برضو في الآخرة، كل واحد يلم على إيه، على شكله. وبعدين تعارف على ما كانوا فيه وما يصيرون إليه. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. ابتدوا إيه، يتذاكروا ما كان في الدنيا. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أو أقبل بعضهم على بعض يتساءلون اللي قبليها في الصفات، ويتساءلون، ابتدى يقول إحنا كنا فين وبقينا إيه، طب وفين اللي كان معانا، ويبقى الكلام كان صح، من بعثنا مرقدنا، يسمع الرد يقول إيه، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. بل في سورة سبأ، في سورة سبأ في آية بتقول فيه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. هذا من أهدفه، يتعرف على ما كانوا فيه وما يصيرون إليه. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد أن جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا قالوا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يبقى في كلام وأسر الندامة، يبتدوا إيه تعرف على ما كان حالهم في الدنيا مع بعض وما يصير إليه مآلهم في الآخرة. يبقى لأن قال لك فيه التعارف يطلق على ما يتعارف عليه بين الناس، يعني المتعارف بين التجار إن الربح ما يقلش عن كذا، متعارف عرف ما سار بينهم، تعارفوا عليه أي صار بينهم إيه عرفا. فهناك يتعارفوا على ما كان بينهم عرفا، ويتعارفوا على ما كان كان على ما آلم كان ما تعارفوا عليه صدقا أو كذبا، فيتحروا ويتبين لهم أنهم كانوا في ضلال مبين، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءهم بالصدق بالصدق والحق المبين. ده نوع من التعارف، سبحان الله العظيم وبحمده يتعارفون بينهم. يعني هو وقت يسير، في لحظات التعارف بنفسها تكون يسيرة، تبدأ كل واحد إيه يشوف حاله فين ويتبين ما كان فيه، والمجرم الفاجر الذي كان على ضلال تبادر إليه الحسرة والندامة. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يقولون ذلك. وده أيضا جاي في موضوع الحشر أيضا في سورة أنعام، منها يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، هي في سورة إيه؟ ما فرطنا فيها في سورة الأنعام. طيب ويؤكد هذا المعنى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. سبحان الله العظيم الحمد، يعني كل ضاع كل الآمال اللي كانوا فيه في الدنيا ضاعت منهم والعياذ بالله. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. اللهم صل على سيدنا محمد. الخلاصة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. اللي كذب بيوم القيامة دائما تعبير قد خسر، الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسراتنا على ما فرطنا فيه. سبحان الله العظيم وبحمده، يعني الخسارة لأن الكافر والضال والمجرم يبقى عايش وهم، يحتال ويتذاكى ويتماكر عشان يحقق آماله، يحقق مال، يحقق جاه، يحقق منصب، يحقق أي عزوة، يحقق كثرة. فهو في حق في نظر نفسه في الدنيا واهم أنه يكسب أشياء كثيرة. فلما فاجأ ببغضة يوم القيامة تحقق له الخسران، قد خسر، قد خسر القوة، قد هنا للإيه؟ للتحقيق، تحقق خسرانهم والعياذ بالله. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله لأنهم لم يمهدوا للآخرة، لم يستعدوا للآخرة، لم يقدموا عملا ينفعهم يتزود به ليوم القيامة. وما كانوا مهتدين يعني كانوا في الدنيا في ضلال مبين. نسأل الله السلامة والعافية وحسن العاقبة، نسأل الله حسن العاقبة. بعض العلماء سأل سؤال بيقول لك طيب انت بيقول هنا ساعة من النهار، الآية بتقول ساعة من النهار وفي آيات بتقول يقسم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، في آية بتقول كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، وفي آية تقول كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قالوا قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما بعض يوم. طبعا كل واحد يتعاطف في اللحظة مع الخوف والفزع والرعب والعقل يبقى يعني مش مركز وفي تشتيت وفي خوف، كل واحد بيقدر تقدير. وفي نفس الوقت ان يعني مواقف يوم القيامة، مواقف يوم القيامة تمر على الناس بحسب أعمالهم، تمر المواقف يوم القيامة على الناس بحسب أعمالهم. وفي حديث بهذا المعنى رواه الإمام أحمد، في حديث بهذا المعنى بيقول يعني إن النبي سئل عليه الصلاة والسلام في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقالوا ما أطوله يا رسول الله، ما أطوله يا رسول الله، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بكلام معناه ذلك على الكفار، ولكن والذي نفس بيده إنه يمر على المؤمن كما يصلي صلاته المكتوبة. بمعنى أن المؤمن يوم القيامة في المواقف الشديدة، المؤمن صاحب اليقين يمر عليه الموقف كأنه صلاة مكتوبة، والذي نفسي بيده إنه لا يخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. يا رب هون علينا سكرات الموت، هون علينا كرب يوم القيامة، واجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب مع سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وإما نرينك بعض الذي نعدهم، سبحان الله العظيم بحمده، هذه الآية دستور لكل مجاهد في هذه الحياة، دستور لكل صاحب دعوة حق في هذه الحياة، دستور لكل مؤمل في الخير لدعوة الإسلام في هذه الحياة. بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام جاهد قومه بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهد الكفار وجاهد المنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وكان يتمنى أن يؤمن قومه عليه الصلاة والسلام، كان يتمنى أن يعجل له في أن يرى قومه على الإيمان وعلى اليقين والاستجابة لدعوة الحق. لكن هذه الآية كأنها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم الموضوع ده مش شأنك انت، يعني ممكن تشوف اللي تتمناه من إيمان قومك وقد لا يتحقق ذلك في حياتك. وإما نرنك بعض الذي نعدهم، أولا من إذلال الكفر وهزيمتهم وصغارهم ونزول الذلة والهوان بهم، فتقر عينك بنصرة دين الله وأعزاز جند الله، هذا مما يتمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو نتوفانك قبل أن ترى ذلك، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني الأمر بيد الله سبحانه وتعالى جل شأنه، فلا يشترط أن ترى ثمرة جهادك في حياتك، وإنما عليك أن تجاهد، والثمرة والنتيجة بيد الله سبحانه وتعالى، وتوقيتها لا يعلمه إلا الله. وسواء ثمرة الجهاد بإيمان القوم أو ثمرة الجهاد باندحار الظلم والكفر والشرك، هذا لا يشترط أن يتحقق في حياتك يا محمد. وكان معلوما من خلق النبي صلى الله عليه وسلم رأفته بالناس ورغبته أن يتم هذا الدين، أن يتم هذا الدين وأن يهتدي جميع المدعوون إليه، جميع المدعوين إليه. فربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن ينزل عليهم عذاب استئصال فتفوت فرصة اهتدائهم، بمعنى بعد نصلي على رسول الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متوقع أن ينتصر عليهم وأن يعذب أهل الشرك والكفر، لكن العذاب نوعين، عذاب هين بقتلهم وتشريدهم وجرحهم وهزيمتهم كما كان في بدر، وقد يكون عذاب استئصال تنزل عليهم صاعقة أو رجفة أو يخسف بهم، وهذا ما لا يتمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الذي نعدهم يعني عذاب دنيوي عاجل اللي هو الهزيمة في بدر وقتل 70 منهم وجرح الكثير منهم وإجلالهم ووجودهم في موقف الهوان والذل، ده بعض ما كان يوعد، ولأنك ممكن يأتي استئصال، لكن من شرف أمة محمد وشرف انتماء أهل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن أمة محمد عوفيت من الاستئصال، يعني لا ينزل على أمة محمد عذاب ينهي عليها، لا بخسف ولا بمسخ ولا بصاعقة ولا بصيحة كما كان في الأمم السابقة ولا بغرق، أمة محمد معافاة من هذا. يبقى نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك من غير أن ترى ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بدر وقرت عينه بانتصار أهل الحق على أهل الباطل. والمراد بعض الذي نعدهم، بعض الذي نعدهم عذاب الدنيا، فإنهم أوعدوا بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، فالمعنى إن وقع ذا عذاب الدنيا بهم فرأيته أنت أو لم يقع فتوفاك الله فمصيرهم إلينا، إلينا فإلينا مرجعهم. ثم شوف التعبير الجميل للعلماء، ثم كف الله عنهم عذاب الدنيا إرضاء لنبيه محمد، إذ كان يود استبقاء بقيتهم ويقول لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده. فأما الكفر فبالله، الكفر بالله فجزاؤه عذاب الآخرة، أو قال وإما نعجل لهم بعض العذاب فنرينك نزوله بهم أو نتوفينك فنؤخر عنهم العذاب بعد وفاتك لانتفاء الحكمة في تعجيله فمرجعهم إلينا ثابت، فنحن أعلم بالحكمة المقتضية لتنفيذ وعيد الله فيهم في الوقت المناسب، سواء في الدنيا إن شئنا وفي حياتك أو بعد مماتك إذا أراد الله. لكن سبحان الله عذبوا في بدر بالقتل والجرح والذل والهوان، ثم بجهد النبي عليه الصلاة والسلام وبإرادة الله وبحكمة الله تاب ما وأناب منهم وآمن من آمن منهم وقرت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن آمن منهم وأصبح ظهيرا للإسلام وناصرا لدعوة الحق، بل أصبحوا هم دعاة الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بقي كم؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ثم الله شهيد على ما يفعلون، كلمة ثم لي يعني ساعات انه نشير ليها وهي تبقى يعني بعيدة شوية في التعبير اللغوي، التعبير اللغوي المفترض ان ثم بتجي يقول عليها في عطف كلام على كلام مع التراخي، لما يقول اقبل فلان وفلان الواو يبجوا مع بعض، او يعني وبعضهم جاء مبكرا والثاني بعديه بفترة يسيرة. لو قلنا جاء فلان ففلان او دخل فلان ف بالفاء يبقى معناها ايه؟ بترتيب، دخل محمد وبعدين دخل مين؟ أحمد بالترتيب. إنما جاء فلان ثم فلان، يبقى جاء فلان وبعد ربع ساعة بعد نصف ساعة بعد زمن كبير جاء من؟ جاء التالي بعده. يبقى جاء فلان ثم فلان بتاعت الصبة، خلي بالكم بتاعت الخلاط يعني. إن شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله، جزاه الله أحسن الجزاء، جزاك الله أحسن الجزاء. يبقى ثم عايزين شوية تركيز بس يعني، ثم معناها تراخي، جاء واحد بعديه بربع ساعة بنص ساعة بعد يوم بعد أسبوع. لكن هنا ثم إلينا مرجعهم، قال لك هنا مش معناها التراخي في الزمن لكن في الرتبة. ده اللي حصل، ده شيء يسير، كلهم يبعث يوم القيامة، كلهم يحاسبوا، كلهم يفاجأوا بما كان، كلهم يتلاوموا، كلهم يندموا. ده شيء يعني فيه شدة على النفس ومشقة. لكن الأهم من هذا كله بيقول لك ثم لترتيب رتبي لما هو أهم، فاللي جاي بعد ثم أهم من اللي فات. ثم الله شهيد على ما يفعلون. الأهم من هذا كله أن الله لا يغيب عنه شيء من أفعالهم ولا أقوالهم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني اطمئن يا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن أوعدناهم بالعذاب الشديد سواء في الدنيا وفي الآخرة، والله على ذلك قادر سبحانه وتعالى جل شأنه. ولا تنسى ولا يغيب عن ذهنك أن الله شاهد على ما يفعلون في الدنيا، وسيشهد عليهم يوم القيامة بما فعلوه مع شهود غير ذلك كثيرة، لكن شهادة الله أعلى وأجل. ثم الله شهيد على ما يفعلون، أي العاقبة محققة والحساب لا شك ولا مرية فيه، وهو شهيد على ما يفعلون في الدنيا وفي الآخرة. لكن المراد هنا مقتضاها ونتيجتها، وهو العقاب والمحاسبة على ما كانوا يفعلون. ثم الله معاقبهم على ما يفعلون، ويجوز أن يكون مؤدى شهادته على أفعالهم يوم القيامة حين ينطق جلودهم وألسنتهم وأيديهم فتكون شاهدة عليهم. الله يشهد عليهم من خلقه ما يشاء، بل من أبدانهم وأجسامهم وجوارحهم وأعضائهم، تشهد عليه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ومع هذه الشهادات الله شاهد. فاطمئن يا محمد، لن يتفلت أحدهم منهم من عقاب الله. والكلام النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ولكل من يقرأ القرآن ولمن يسمع القرآن. وهذا الكلام خلي بالك، الآيات لما نزلت زي ما قلنا هي التي اهتزت لها قلوب الكفار واهتزت لها قلوب المشركين، وبالتدريج هز مع هز مع هز مع زلزال، كل آية تنزل يتزلزل القلوب إلى أن أعلنوا إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا، وآمن من كان يحارب رسول الله ويعادي دعوة الحق، فدخلوا في دعوة الحق وأصبحوا دعاة لها كما ذكر الشيوخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المعنى ده تكرر في سورة أخرى، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. يعني حتى إذا لم ينتقم الله منهم في حياتك يا محمد، فالانتقام من الكفار قائم قائم. أو نرينك بعض الذي وعدناهم في سورة الزخر، فإنا عليهم مقتدرون، لن يعجزونا، لن يعجزونا، فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك، أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. بل قصد الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن يتبنى دعوة الحق إلى أن تقوم الساعة، لا تتعجل ثمرة الجهاد، لا تتعجل ثمرة الجهاد، لأنه قد تراها وقد لا تراها، وما عليك إلا أن تستمسك بالحق الذي أنت عليه. فاستمسك بالذي أوحي عليك إنك على صراط مستقيم. وكل مجاهد